نستمع الآن إلى خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وجعله بابًا من أبواب الجنة دار السلام، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الحوض المورود والدرجات العلى والمقامات العظام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى مرضاته، واحذروا أسباب غضبه، واذكروا أنكم ملاقوه، فأعدُّوا لهذا اليوم عُدَّته، وخُذُوا له أُهبَته، ولا تغُرَّنَّكم الحياة الدنيا، ولا يغُرَّنَّكم بالله الغرور. عباد الله، حين يُظِلُّ المسلمين زمانُ هذا الشهر المبارك رمضان، يقفُ أولو النُّهى عند جمال المناسبة وجلالها، وبين الفرحة الغامرة باستقبالها وقفةً يذكرون فيها أيضًا تلك الفرحتين اللتين أخبر بهما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي لفظ فرح بجزاء صومه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن هذا التذكُّر ليحمِلُهم على طول التفكُّر في بواعِث هذا الفرح وأسبابه، وأسبابه المُفضية إليه، وحقيقة الصوم المُتعلِّق به، إذ لا ريب أنه ليس صوم من لم يدع قول الزور والعمل به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيحه. ولا ريب أيضا أنه ليس صوم من يصوم عادة، لأن أهل بلده صاموا، فكان لزاما عليه أن يصوم مجاراة لهم، وليس صوم المتبرم المتأفف المتضجر المستثقل المسرف على نفسه، بل هو صيام من استقبل شهرا عاقيا عاقدا العزم على اغتنام فرصته في القيام بما أمر به مما تزكو به نفسه وتسمو به روحه ويطمئن به قلبه ويحفظ به لسانه وبصره وجوارحه. إنه صيام من صام إيمانا بأنه حق وطاعة وقربى يزدلف بها إلى مولاه محتسبا ثوابه عند الله راجيا جميل الموعود الذي جاء به الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، وهو غُفرانٌ مخصوصٌ عند جمهور أهل العلم بما دون الكبائر التي لا تُكفِّرها إلا التوبة النصوح وردُّ الحقوق إلى أهلها إذا تعلَّقت الجناية بحقوق العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو الصيام الذي حوفظ على شروطه وواجباته وروعيت آدابه ومندوباته واجتُنِبَت قوادِحُه وما يُعكِّرُ صفوَه ويُنقِصُ أجرَه، فيكون لصاحبِه حُسنُ العُقبى بالحظوة بفيض العطاء الربَّاني وسعةِ الإنعام الإلهي الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دخل رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة وغُلِّقَت أبواب جهنَّم وسُلسِلة الشياطين. وإن أعظم ما يورث هذه العقبة وأقوى ما يعين على بلوغها أن يجعل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان خير عدة وأفضل زاد، إذ هو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكمل الهدي وأسهله على النفوس وأعظمه في تحصيل المقصود. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، فكان يُكثِر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخُصُّ رمضان من العبادة ما لا يخُصُّ به غيره من الشهور، وكان جبريل يُدارِسُه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أي المتصلة الدائمة بلا انقطاع. عباد الله، إن أولئك الذين يهتدون بهذا الهدي وينهجون هذا النهج ويستمسكون به على صفته كما بيَّن الله ورسوله هم الذين تعظم لهم الفرحة ويكمل لهم السرور حين يلقون ربهم. وحق لمن أحسن الحرث وانتقى البذر وأطاب الغرس أن يفرح بحصاده يوم الحصاد، أما من لم يحسن حرثه ولم يطب غرسه فأنى لمثله أن يفرح وكيف له أن يسر. فاتقوا الله عباد الله واعملوا على ما تبلغون به أكمل سرور وأعظم فرح بحسن استقبال وكرم وفادة شهركم بما يليق به من كمال جد واجتهاد واستباق للخيرات، ولنري الله من أنفسنا فيه خيرا، فإنها والله فرصةٌ ما أعظمها وما أعظم فوز من اغتنمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان، فمن شهِدَ منكم الشهر فليصُمه، ومن كان مريضًا أو على سفر فعِدَّةٌ من أيامٍ أُخَر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب النهج الراشد والخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والخير العميم. أما بعد، فيا عباد الله، إن لتلاوة القرآن في هذا الشهر الذي اختُصَّ من بين سائر الشهور بنزول القرآن لها من الفضل العظيم والجزاء الجزيل ما تضافرت به الأدلة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، أخرجه مسلم في الصحيح، إلى غير ذلك من الأحاديث. وإن المسلم كما يحسن به الإكثار من تلاوة كتاب ربه في هذا الشهر، فإنه يحسن به أيضًا ألا يخلي هذه التلاوة من تدبرٍ يقفه على بديع المعاني وجليل المقاصد، مستعينًا على ذلك باستحضار قلبه عند تلاوة كلام ربه، ليكون ذلك عونًا له على فهم ما يقرأ والتأثر به والاتعاظ بعظاته. وإنما يتم له ذلك باستشعار عظمة هذا المتلو وعلو قدره ورفيع منزلته، وأنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام الإله الحق والرب المعبود الذي لا ند ولا لا الذي لا ند ولا مثيل له ولا منتهى لعظمته وكمال ذاته وأسمائه وصفاته. وبأن يرتل القرآن فيقرأه بتمهل وأناه، يعينه على تدبر المعاني وتفهمها مع ما فيه من إعطاء الحروف والألفاظ حقها. وإنه لحري بمن اغترف من معين هذا الكتاب شهرًا كاملًا يتلذذ به ويتلوه حق تلاوته في سكون طائر وخفض جناح وتفريغ لب وجمع خاطر، أن يجعل القرآن ربيعًا لقلبه يعمر به فؤاده ويملأ به جنانه ويحرك به لسانه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. وبالجملة كما قال الآجري رحمه الله: